والمرأة ما تمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا كانت على جنابة، أما إذا كانت حائض فإنها تقرأ القرآن حتى ولو كانت حائض، لكن تقرأه حفظا أو من غير مماسة مباشرة، لأن المرأة ليست كالرجل. الرجل والمرأة إذا كان على جنابة فبإمكانهما الغسل متى شاء، أما المرأة إذا كانت في حيض فإنه مو على هواها، لازم تنتهي المدة وينقطع الدم. قد تنسى القرآن، وقد تكون مدرسة معلمة للقرآن، قد تحتاج كلمة على الاستشهاد بآية من آيات القرآن، وليس فيه دليل قطعي في المنع. المنع من الجنابة خاصة للرجل والمرأة، والمرأة أولى إذا كانت حائضا لا تقرأ القرآن إلا إذا خشيت النسيان، وإن خشيت النسيان قرأت. وهكذا إذا كانت تدرس تعلم أو نحو ذلك فلا بأس. ينبغي أن يعرف الفرق بين الجنابة للرجل والمرأة، وأنه لا يقرأ شيء من القرآن حتى يغتسل.